هي أهم المراحل التي يمر بها المسلمون في هذا العصر، وهي الأساس التي تبنى عليه جميع المراحل. ومنها يواجه المسلم نفسه ويعيش معها في صراح مستمر إلى أن يدخل عليه قياد نفسه وتوجيهها نحو أهداف ومتطلبات المنهج. إخوتاه، إنني أقول أن البداية الحقيقية في عصرنا وفي هذه الأيام ليس جهاد الحكام، فهذا خطأ وأدى بالأمة إلى فساد سريع وتأخر سريع، وأصاب الأمة والشباب والدعوة بمحن لم يكن لنا بها قدر. أيضا لا أقوله إلا أن نبدأ كما بدأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحلقة قرآن في بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، نعم في رجال يخرجهم للدعوة إلى الله كأبي ذر والطفيل بن عمرو الدوسي وفاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب. كل هؤلاء صبروا. أبو ذر يصرخ لا إله إلا الله محمد رسول الله فيضربوه حتى يقع في الأرض فيفر بنفسه وبقبيلته غفار إلى الإسلام ومن ثم إلى الجنة. فاطمة بنت الخطاب يصفرها عمر فيسيل دمها على وجهها فيهتدي في دمها عمر. نعم الصفير بن عمرو الدوسي يطرد ويمنع عنه الطعام فيصفر فيفر بدوس إلى الجنة. اللهم استر الجنة يا رب. نعم أحبتي في الله، إن التاريخ كله قديمه وحديثه لم يشهد رجالا عقدوا عزيمتهم ونواياهم على غاية تناهت في العدالة، تناهت في العدالة والسمو، ثم نذروا لها حياتهم على نسف تناهى في الجسارة، تناهى في الجسارة والتضحية والبذل كما شهد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لقد جاءوا الحياة في أوانهم المستقر ويومهم الموعود، حين كانت الحياة كما هي في عصرنا كما هي في زماننا، حين كانت الحياة وهي اليوم تهيب بمن يجدد لقيمها الروحية شبابها وصوابها. جاء هؤلاء مع النبي الكريم مبشرين وناسكين، حين كانت الحياة وهي اليوم أيضا تهيب بمن يضع عن البشرية الراجحة أغلالها ويحرر وجودها ومصيرها. جاء هؤلاء وراء الرسول الأعظم ثوارا محرمين، حين كانت البشرية وهي اليوم كذلك تهيب بمن يستهدف للحضارة مصارع جديدة رشيدة. جاء هؤلاء روادا مستشرفين، ولكن السؤال كيف أنجز هؤلاء الأول كل هذا الذي أنجزوه في بضع سنين؟ كيف أنجز هؤلاء كل هذا الذي أنجزوه في بضع سنين؟ كيف دمدموا على العالم القديم في إمبراطورياته وصولتاره وحولوه إلى كثير مهيب؟ كيف زادوا بقرآن الله وكلماته عالما جديدا يهتز نظرة ويتألف عظمة ويتفوق اختبارا؟ وقبل هذا كله وفوق هذا كله، كيف استطاعوا في مثل سرعة الضوء، كيف استطاعوا في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد ويكنسوا منه إلى الأبد وثنية القرون؟ تلك هي معجزتهم الحقة. وأيضا فإن معجزة هؤلاء الصحابة الحقة تتمثل في تلك القدرة النفسية التي صافوا بها فضائلهم واعتصموا بإيمانهم بما يجل عن نظير إلى يومنا هذا، على أن كل معجزاتهم التي حققوها لم تكن سوى انعكاس متواضع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، انعكاس متواضع للمعجزة الكبرى التي حلت على الدنيا يوم أذن الله لقرآنه أن يتنزل على بشر على الرسول الأمين أن يبلغ هذا الرسول القرآن وأن يبدأ طريق النور بخطى ثابتة مع عزائم قوية. إخوتاه تعالوا لنضع معالم رئيسية لما نريد ذكره الليلة. أولا تحديد المنهج، ثانيا العلم، ثالثا رسوخ العقيدة، رابعا الدعوة إلى الله على بصيرة. تلك عناصر أربعة إن انطلقنا منها انطلاقا واضحا كان الحق والصواب بإذن الله. أنا لا أشك أن كل العاملين على الساحة لا ينقصهم الصدق والإخلاص، ولكن الصواب عاد في عصرنا عزيزا. الصواب عاد في عصرنا عزيز قل ما تدركه. لذلك إخوتاه تحديد المنهج مهم. إن المحيط الذي يتحرك فيه المسلمون في هذه الأيام بالغ التحديد والتشابه، والمتربصون بالمسلمين اليوم لهم من التمكين في الأرض والشوكة ما يزجل الخيال، لهم من الوسائل ما لم يتح مثله بأي جاهلية سابقة. أليس الأمر كذلك؟ نعم فلا. إننا نعيش في زمن قد أحيط بنا وصارت الوسائل والمكانات كلها في أيدي هؤلاء الجاهلين من يهود وغيرهم الذين يهددون المسلمين في كل ساعة وفي كل لحظة. وهذا يعني بالضرورة أن الأعمال المرتجلة والتوجهات العشوائية لا تغني عن الدعوة بفتيل ولا بتثمير، وأن الشباب لابد أن يرتفعوا إلى هذه التحديات فينقضوا أولا ويحيطوا علما بدينهم ثانيا ويحيطوا علما بالواقع ثالثا ثم ينطلقوا من خلال هذا الزهر العميق. لابد من النضج يا شباب، لابد أن تنضجوا أولا. بماذا تظن أن محمد صلى الله عليه وسلم انتصر على الدنيا؟ إنه أنضج شبابه بالتربية، أنضج شبابه بالتربية كما ينضج الصيف غلابه اللطيف أطايب ثماره فتصبح غذاء للدنيا. نعم يا شباب، إن الله عز وجل لم ينزل أول ما أنزل يا أيها المستسلم قم فأنذر، وإنما أنزل أولا يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المزمل قم الليل، ثم يا أيها المستسلم قم فأنذر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لابد أن تنضجوا يا شباب، لابد من إمعان النظر لتفهموا الإسلام جملة، لتحيطوا فيه العلم من جميع جهاته، ثم لابد من فهم دقيق للواقع، الواقع الذي نعيشه، لتسقط العلم على واقع فتخرج فتوى صحيحة دون خطأ. إن التهور والاستعجال والتقدير الخاطئ للأمور وما ينبني عليهما من القرارات المنفعلة أحد الأسباب الرئيسية إن لم يكن السبب الوحيد في كل ما أصاب الدعوة في كل ما مضى. وينبغي ألا نلتغ من نفس الجحر مرتين. إن من أعظم ما أصيب به المسلمون في هذا العصر إضاعة الرؤية المنهجية، مما أوقعهم في شباك الرؤية التجريئية. إن من أشد وأعظم ما مني به المسلمون من بلاء في هذا العصر غموض معالم المنهج وبالتالي ضياع التعالية. وإذا كنا بصدد طريق إلى الجنة اللهم ارزقنا الجنة فلا بد من رؤية منهجية كاملة في الإسلام واضحة للدعوة تعتمد على تحديد المنهج. تعالوا لننظر عندما انطلقت الدعوة الإسلامية الأولى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا كثيرا ما أقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ونحن اليوم نعيش غربة الإسلام الثانية، فإذا أردنا أن ننهي هذه الغربة فلا بد أن نعود فننظر يا كيف أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغربة الأولى في 29 سنة بعد أن كان يقول من يؤويه من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي؟ صار يقول كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. بين تلك البداية وهذه النهاية مسافة شاسعة لابد أن نتدبرها. كيف مشى؟ كيف صنع؟ كيف دعا؟ كيف صار؟ كيف رفع؟ كيف سبع ورفع صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نضع أقدامنا في صدق محل قدمه بالضبط صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى ما وصل إليه. إن انطلاق الدعوة الإسلامية في أول الأمر كان في وسط فوضى فكرية وأخلاقية طاغية. وسط فوضى تجد الرجل حين يأوي إلى الصحراء أثناء السفر يبحث عن ثلاثة أحجار فيستجمر بحجرين ويتخذ الثالثة إلها يعبده. انظر كانوا في خدمة الشرك. إنما نراه اليوم من شرك القبور هؤلاء الذين يطوفون حول البدوي أو تتعلق قلوبهم بالمرسي أو أنهم تهوي أفئدتهم إلى التسوق أو غير ذلك مما يصنع هؤلاء الذين يشركون، فإن كل هذا يعتبر إلى حد ما ضئيلا بجانب رجل يمسح صدره بحجر ويعبد حجر ويعبد حجر مثل الذي مسح به زمرة جالسة وسط هذه فوضى فكرية وأيضا فوضى أخلاقية. فكان أصحاب الرايات الحمى من الممتات مشهورات معلومات، وإن كان مجتمع قد وصل إلى مثل هذا أو قريب منه، ولكن كان الأمر هناك أشد وأعكى. ولكن الدعوة الإسلامية استطاعت في غضون سنوات قليلة أن تكنس مفاهيم الجاهلية وأن تطهر الجزيرة من أخلاق الوثنية الزيتة وأن تقيم دولة التوحيد. والأمر الذي لا زال بعض المسلمين بحاجة إلى التنبيه إليه أن القوة والفعالية التي تميزت بها حركة الدعوة بقيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم استمدت هذه القوة من المنهج الذي تحركت الدعوة من خلاله. نعم كانت حركة النبي معجزة صلى الله عليه وسلم تتحدى القدرة البشرية في أقصى طاقاتها وأبعد ما يمكن أن تحققه من إمكانيات أو أن تأتي بما يقاربها بسعها وعمقها وثباتها. لقد كان سر القوة هو المنهج كما ذكرت لك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحسى معاركه وأحرج ظروفه انتصر بالدعاء صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر ألم يكن الأمر كذلك؟ وكذلك في غزوة الأحزاب أليس الأمر كذلك؟ وفي غيرها كان الدعاء هو السلاح الأقوى، لأن المنهج أوله عقيدة راسخة. أيها الإخوة، عندما بدأت الأمة في الهبوط والانحدار نتيجة عزل هذا المنهج عن الواقع لم تفلح كل المحاولات التي تبذل لإعادة الأمة إلى القمة، لأن الأمة تخلت عن الذروة بفعل فاعل. إن قوة المسلمين إخوتاه وانتبهوا لهذه لا تكمن في ضخامة طاقاتهم، لا تكمن في ضخامة الطاقة المادية والقدرة الحقيقية من أسلحة أو عدد أو غير ذلك، إنما القوة الحقيقية ترجع إلى وجود عقيدة صحيحة في القلب مع الله. تكمن القوة الحقيقية في القلب التي هذه القوة تهيئ الأمة للمشاركة في عملية البناء. كما أن الإفادة من هذا المنهج ونقل فعاليته إلى الواقع رهن بوجود دعاة مصطفين أخيار يرتبطون بالإسلام وفق شروطه الأساسية في سبيل إيجاد تصور صحيح في نفوس الشباب للوصول إلى الجنة. ما هي ملامح هذا المنهج؟ إن أول ملامح هذا المنهج على الإطلاق العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. العلم الخداه هو السبيل لمعرفة أي حقيقة، وهو كذلك السبيل الوحيد لمعرفة الإسلام. فالحقيقة الصحيحة الراسخة أساسها العلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. طوب عليه الإمام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم أساس العقيدة، لقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. العلم هو أصل تنظيم أخلاق الأمة. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والأمة إنما تعاني من أزمة أخلاق هذه الأيام لأنها فقدت العلم الصحيح. كل مفهوم أو عمل لا يتفق مع العلم ولا يستند إلى العلم فلا قيمة له ولا اعتبار. قال الله: ولا تقف ما ليس لك به علم. فقدان العلم أو اختلاله أسرع الطرق إلى الضلال والإحراق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا في صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أصل الضلال فقدان العلم، وكذلك تنقص قوة الصبر أو تزيد بنقص العلم أو تهابه. قال تعالى: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وكذلك تهتز أركان الجماعة المسلمة، تهتز أركان الأمة الإسلامية، تهتز أركان المجتمع، وتشيع فيها البغضاء بغياب العلم. هذا هو العلم. العلم أصل البصيرة والدين، أصل الدعوة إلى الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، على بصيرتي أنا ومن اتبعني. العلم فهم صحيح للواقع بعد فهم صحيح بشرع الله، يخرجان ويثمران عملا يرضي الله جل وعلا. إخوتاه، إذا كان للعلم هذه المكانة وهذا الأثر في بناء المجتمع وضبط أخلاقه وصيانة علاقاته، ونحن أمة تعد نفسها لخوض معركة حضارية قاسية، إننا بحاجة من إلى استعادة حيوية الأمة وإعادة دورها. ودور السلام في هذه العملية ليس حينا أو بسيطا بحال، فالشاب المسلم الأخ أكثر من أن يكون مجرد مسلم أو مرتب أو مصلح أو معلم أو دليل أو قائد. إنما يتوجب على الشباب اليوم أن نصل إلى مستوى العمل الجدي. العلم، وأي علم؟ أي علم هو الذي نريده هذه الأيام ونريده من شباب المسلمين؟ العلم كما قسمه العلماء نوعان: فرض عين وفرض كفاية. فالواجب تحصيل فروض الأحيان أولا، وقبل كل شيء أن نحصل فروض العين في ذوات أنفسنا، بأن نبسط عبادتنا على مقتضى علم صحيح بدليل راجع. ثم لا نفرق في شيء من هذا العلم أبدا. فقه صحيح لضبط العبادة، عقيدة صحيحة لمعرفة الله، سيرة منضبطة لضبط الطريق، علم قلوب لإصلاح الطريق إلى الله. كثير من شباب المسلمين يتوه ويضيع حينما نقول العلم، فينظر بعض الشباب إلى هذا الركام الهائل من المجلدات ويظن أن تحصيل هذه المجلدات هو العلم. ليست هذه المجلدات بحبرها وورقها انما هي بان تسطر بحروف من نور على قلب مخبت لله. هذا هو المحفوظ. ان كثيرا من شباب المسلمين ومع شديد الاسف اقول يتكلم لك عن علوم الآلة، علوم الآلة وهو آلة صماء لا يتحرك قلبه لله فقط. إنني بحاجة إلى أن لا تكون أنت آلة تقف بين يدي الله في الصلاة كالآلة. إنما يريد الله منك قلبك، إنما ينظر الله إلى قلوبكم، قلوبكم، قلوبكم، قلوبكم. كنت اتحدث من امس في اصلاح القلوب، نسال الله ان يصلح قلوبنا، ولان هذا موضوعي الملح فلا يفوتني ان اتساءل، اتدرون ما هي مفسدات القلوب؟ اتعلمون ما هي عوامل اصلاح القلوب؟ ان هذا ليس علما نظريا مجردا، وانما واقع صحيح لدين عظيم في طريق منير. نعم يذكر ابن القيم، اقول فقط بسرعه لتعلم، يذكر ابن القيم ان الطريق الى الله لا تقطع بالاقدام وانما تقطع بالقلوب. اللهم اصلح قلوبنا. لا تقطع بالاقدام ولكن تقطع بالقلوب. واذا اصلحت قلبك كنت الى الله اسرع. فمفسدات القلوب خمسة على وجه الإكمال. أولها فضول المخالطة، وثانيها التعلق بغير الله، وثالثها ركوب بحر التمني، ورابعها إدمان ملء الفضل بالطعام، وخامسها إدمان النوم. انني اجد هذه الخمسة تخيم على كثير من شباب المسلمين. فضول المخالطة، كم من ساعات نضيعها في مخالطة من لا تنفعنا مخالطته، وتعلق القلب بغير الله. اللهم اكتب في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. تعلقت قلوب الناس بالدنيا، وتعلقت قلوب الناس بالبشر، وتعلقت قلوب الناس بالسخائف، وتعلقت قلوب الناس بالشهوات، وتعلقت قلوب الناس بالاهواء، وتعلقت قلوب الناس بالاماني. ولذلك كان المفسد الثالث ركوب بحر الاماني، الاماني الباطله. اكثر الامه قتلهم الوهم، الوهم الضخم، وهم الالتزام، ووهم المشيخه، ووهم العلم، ووهم الطلب، ووهم الطريق، ووهم السحابه، ووهم الاماره، ووهم التصدر، ووهم ووهم. هذا الوهم الضخم ركبوا بحار الاماني، والاماني خيالات الشيطان، بحر لا ساحل له، غرق فيه ناس كثير. هذا علم القلوب المهجور، المهجور الذي كثير من الناس اغفله واتخذ طريقا اخر زاده مرضا، نعوذ بالله من امراض القلوب. فلذلك انني اقول ان العلم ليس مجرد ما تقرا، وانما هو ما يحركك الى عمل لنصل الى مستوى العمل الجدي. ان الاخ المسلم اليوم ما لم يكن عالما متمكنا او متعلما على بصيرة بحيث يملك اهلية النظر والتقييم الذاتي وتأديب القناعات الحرة المتزنة، فلا بد ان تجرفه زحمة الاحداث، ويؤثر عليه زخم الحركة، واذا به ينقاد لارتباطاته الشخصية وعواطفه الداخلية، فيصبح يتقلب بين مع كل اجتهاد وخوف، او ينزلق الى هوة التعصب والتقليد الاعمى، فيصبح ان محى لا يجيد الا الخضوع والانصياع. نعم اننا بحاجة الى عالم رباني او متعلم على بصيره. ان الذي يصبح امعه لا يزيد الا التقليد الاحمى والتعصب المذموم مضيع للامانه، لان كل شباب المسلمين انتم اليوم يا شباب تحملون امانه دين الله، امانه الدعوه الى الله، امانه الامه. واذا صرتم مجموعه من الامحات فان الامانه تكون قد ضاعت. فهل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعه؟ قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال وما تضيعها؟ قال ان يوسد الامر الى غير احد. لو اردت ان انطلق معكم في موضوع العلم فلن انتهي، وانما اقول يا شباب انكم كلكم وانا منكم ومعكم بحاجه الى مربي ذي بصيره، الى مربي ذي بصيره ياخذ بيدك، يعرف داءك، يدلك على فرض العين وفرض الكفايه. فتبدا بفرض العين وتقدم الاولى فالاولى. تلكم الركيزه الاولى للمنهج المطلوب، العلم، العلم، العلم يا شباب. الركيزه الثانيه صحه العقيده، وهي نتكلم عن العقيده يا شباب فانتبهوا. لا اقصد تلك المعرفه المجرده التي يقراها كثير من الشباب في كتاب العقيده الصحاويه او في كتاب معارف القبول او في كتاب في بعض في الكتب الاخرى، وانما اقصد العقيده الراسخه الصحيحه التي تربط القلب بالله. فهذا اصل المراد من العقيده. العقيده مهمتها وصل القلب بالله وتحريف الحد بربه واحياء خشيه الله في القلب، فيعرف الحد ان الله هو الخالق المحمود بحقه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص. اسمع قول الله، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لا يفهم من كلامي فانني اخشى النقل الخطا والفهم الخطا. لا يفهم من كلامي اني اقول لك ادخ كتاب العقيده الصحويه او معارف القبول، بل الصحيح ان تبدا بهما او قبلهما فتح المزيد وقبلهما التحديد في الله لشيخ عمر الاشقر، ان تبدا بقراءه الكتب، ولكن لا على سبيل التسليه ولا على سبيل المناظره ولا على سبيل الافتخار، وانما على سبيل ربط قلبك بالملك. الله اكبر. ايها الاخوه الكرام، ان العقيده الصحيحه هي العقيدة التي تعمل وتحمل القلب. حين تؤمن ان الله عز وجل بيده الخير كله واليه يرجع الامر كله، حين تؤمن بقول الله تعالى واتاكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، حين تعتقد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العظيم. إنني أريد أن أصل إلى مفهوم عميق للعقيدة، اسمع قول الله: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. هذا تعريف بتوحيد الربوبية. ولكن انظر إلى هذه التعبيرات القرآنية التي تجعلك تخضع فتحقق توحيد الألوهية فتؤمن بقول الله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو اللطيف الخبير. تلك هي العقيدة المتحركة. تؤمن بأن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. نعم، إننا بحاجة إلى هذه العقيدة المتحركة التي تجعلك تقوم لله قومة عبد ضعيف ذليل محترف بنعم الله عليه ومحترف بتقصيره في حق الله، مؤمن بأن الناصر الله فتستطيع ساعتها أن تتوجه حقا إلى الله. إخوتان، إن أكبر مصيبة في الجهل ابتليت بها أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أننا لا نعرف كيف ندعو الله. هذا واقع. لا نعرف كيف نستفتح أبواب السماء لتنزل النور. لا نعرف كيف نتملق الله، والله يحب أن يتملقه عبده. لا نعرفها. كثير من الشباب من الناس كثير من الناس أعاجز في الدعاء، ولكن إذا نظرت إلى السلف رضوان الله عليهم، إذا نظرت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانظر كيف دعا يوم غزوة بدر، فقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني، رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، الله رب إنهم حفاة فاحملهم، جرحى فأطعمهم، ضعفاء فقوهم، إنه دعاء يرد السماء. أترى لو أن 1,200,000,000 مسلم قاموا في جوف الليل يقولون: ربنا نصرك الذي وعدت، ألا يتنزل الله؟ بل دعك من 1,200,000,000، فليكن نصفهم، ربعهم، عشرهم، بل والله لو قام 1,000,000 بصدق. لكننا كما ذكرت، العقيدة عند كثير من الناس كلام لا تتحرك إلى عمل، لا تتحرك إلى عمل، وتوجد واقعا. انظر إلى عقيدتنا حين نتكلم فيها في حديث النزول. في حديث النزول ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل إلى سماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ عقيدتك أي عقيدة هي؟ أن الله ينزل نزولا حقيقيا، لكن ليس كنزولنا، وإنما نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نؤمن بهذا، أليس هذه عقيدة؟ إن ثمرة هذه العقيدة أن تقوم، أن تقوم فتقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك تنزل كما أخبرنا نبي في هذه الساعة، فتقول: هل في السائل فأعطيه وأنا أسألك فأعطني، إنني أريد هذه الثمرة. ثمرة هذه العقيدة، ثمرتها الحقيقية، لأنك تتوسل بعقيدة صحيحة. وهكذا فقس في جميع أمور العقيدة، كل شيء تؤمن به انطلق به ليصبح عملا. مثال لتوجيه هذه العقيدة، وكما قلت ان هذا مخصوص نسمعه كثيرا ونكرهه اكثر، ولكنها دعوة للعمل اخوتها. ان تقوم في جوف الليل فتقول اللهم لك الحمد كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، هذا فعله. الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا، لك الحمد بالايمان، ولك الحمد بالاسلام، ولك الحمد بالقران، ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه، كبت عدونا واظهرت امننا واحسنت معافاتنا وبسطت رزقنا، ومن كل ما سالناك ربنا اعطيتنا فلك الحمد. لك الحمد على ذلك حمدا كثيرا، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، في قديم أو حديث أو شاهد أو غائب أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد على الرضا، ولك الحمد على أنك رضيت، لك الحمد دائما وأبدا. اللهم فاطر السماوات والأرض، هكذا توسل بعقيدتك، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة يا ذا الجلال والإكرام، إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا أني أشهد أنه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وان محمدا عبدك ورسولك، اشهد ان وحدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها، وانك تبعث من في القبور، فلا تكل امة حبيبك محمد الى انفسهم، فانك ان تكلهم الى انفسهم تكلهم الى ضحك وعورة وذنب وخطيئة، ونحن لا نثق الا برحمتك، فخذ بايدينا ونواصينا اليك افضل الكرام عليك. تقول اللهم لطفت في عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمت ما تحت ارضك كعلمك ما فوق عرشك، وكانت وساوس الصدور كالعلانية عندك، وعلانية الكون كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وصار امر الدنيا والاخرة كله بيدك يا ذا الجلال والاكرام. تتوسل وتتقرب بما تعتقد فتقول تم نورك فاذيت فلك الحمد، وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك، ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر، وتعطى فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأعظم من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك، أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك الا وجهك، لن تطاع الا باذنك، ولن تعصى الا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، اقرب شهيد وادنى حفيظ، قلت دون النفوس واخذت بالنواصي، وكتبت الاجال ونسخت الاثار، القلوب لك مخطيه، والسر عندك علانيه، الحلال ما احللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، الامر امرك، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وانت الرؤوف الرحيم. تقوم فتقول اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما ذكر، ولا باسط لما قرر، ولا هادي لمن اضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منح، ولا مانع لما اعطيت، ولا مقرب لما باحت، ولا مبعد لما اقرر. حين تعتقد اعتقادا صحيحا تستحمله في التقرب واجتلاب النص وفتح ابواب السماء الى سماء. متى جئت حتى تحتاج الى دليل يدل عليه؟ هذا كلام شيخ الاسلام الجميل. يقول: كيف يحتاج الى دليل من هو دليل على كل شيء؟ الهي متى جئت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك؟ ومتى بعثت حتى تكون الاثار هي التي توصل اليك؟ عميت عين لا ترى في الكون قدرتك، وخسر قلب لم يدخله نور من نورك. نعوذ بك من مقام الكافرين واحراض الغافلين، ونعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماته الاعداء. هكذا يكون المسلم كعائلته، تكون العقيدة روح حية تسري في أوطانك، تكون العقيدة نور واضح يضيء في قلبه، لأنه يعلم أنه في ربه، أنه في ربه كل شيء، وبدون الله لا شيء. عقيدة ملاك أمرك ونور طريقك وأساس منهجك ووقود عملك، عقيدة منفع حضارتك، معين فكرك، عقيدة إطار علمك، تعطيك وتمنحك، تلهمك وترشدك، تنصرك، تثبت قدمك، تعزك، ترفع رايتك، تقيم أعلامك، عقيدة. اللهم ارزقنا عقيدة صحيحة في قلوبنا. إننا بحاجة إلى عقيدة ملهبة، ملهبة تلهب الإيمان في قلوبنا. واستطيع حتى لا اطيل ان اجمل ما توصي به العقيده وما توصل اليه العقيده في ثلاثه امور لا رابع لها سريعا باذن الله. اولا، ان العقيده تعرفك على الله وتجيب لك عن اسئله يضيع بها اناس كثيرون. تعرفك على الخالق الذي خلقك من عدم، حتى تجيب على من يقول: جئت لا ادري من اين ولكني اتيت. هو المسلم يدري من اين جاء. قال تعالى: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فعرفك الله ان البدايه ان الله خلق ادم من طين بيده: ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلنا نسله من سلاله من ماء مهين. عرفت؟ انتهت القضية. جئت لأدري من أين؟ لا، نحن ندري من أين. تدري من أين؟ أبوك آدم خلق من تراب ثم جعل الناس من ماء مهين. قلت في القضية بعض السؤال ده، البيضة الأول ولا الفرخة؟ لا، مش عندنا السؤال ده اطلاقا. وإنما السؤال: أنا من أين؟ من أبويا. طب أبويا من مين؟ في النهاية من آدم. طب آدم من أين؟ خلقه الله من تراب. ومن أصدق من الله قيلا. وانتهت القضية، خلصت العقيدة. هذه هي الأولى، أن المؤمن يستمد معلوماته من الله. وانتبه لهذه المعلومة المهمة، أن ما أخبرك الله به تنتهي به قضيتك. ثانيا، أن العقيدة تسمو بالإنسان وتستقيم به من حجة وجود. أولا، أن إيمان المسلم بالغيبيات يفتح له آفاقا متسعة. يعني حين نؤمن، ونحن نؤمن أن معنا الآن في هذا المسجد إن شاء الله ملائكة، معنا ولا لا؟ هل تراهم؟ رأيتهم قط؟ من أين جئت من هذا؟ من الله. أخبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكه. فنحن نؤمن تصديقا بالنبي محمد ان الملائكه، اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكه وترجاهم السكينه وتذكرهم انت يا رب في من عندك. ما انا الان ملائكه، انت لا تراه لكن تؤمن به. فهذا الايمان بالغيب يعطي القلب قوه لا يطيقها بشر. تسمحوا لي في الحته دي نستفسر شوي. ولا بدخل. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. نعم هذا الايمان وهذه العقيده عجيبه جدا. انظر الى الانبياء الرسل الذين جاءوا ليدعوا قريه من القرى فكذبوا. والقصه في سوره ابراهيم ان الرسل جاءوا ليدعوا قومهم فلما قال قومهم نحن في شك قالت رسلهم افي الله افي الله شك فاطر السماوات والارض تدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. ودارت المناظرات الطويله التي تعرفها وتحفظها جيدا هذا هو المفروض. في النهايه وصل التحدي بين الرسل وبين قومهم الى المفاصله. قومهم يقولون لرسلهم لتعودن في ملتنا لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا يتكفروا ينطلعهم البلد. حين وصل الامر الى هذا التحدي ماذا يملك الدعاء؟ التوكل على الله. اسمع الى كلمة الدعاء وهي تخرج من قلب يذكر ايمانا. قالوا وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا. الله اكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت. اذا تم الهدى توكلت على الله. يطلقها الرسل حقيقة دائما. حقيقة التوكل على الله. فعلى الله وحده يتوكل المؤمن. يا لا يلتفت قلبه الى سواه. ولا يرجو عونا الا منه. ولا يرتكل الا الى حماه. ثم يواجهون الطغيان بالايمان. ويواجهون الاذى بالثبات. ويسألون للتقرير والتوفيق. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما اتيتمونا هو. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا الا نتوكل على الله كلمة المطمئن الى موقفه وطريقه. كلمة المالك يده من نصر الله ووعده. المالك يده من وليه وناصره. المؤمن بان الله الذي اداه لابد ان ينصره ويبينه. نعم هم يؤمنون بهذا ولكن انتبه ماذا يهم لو لم يتم في هذه الدنيا نصر. ايه يحصل يعني غلام اصحاب الاخدود هل رعى اسلام الناس؟ هل رعاه؟ ابدا. ما اسلم الناس الا فاحنا متى وليست القضيه قضيه ان ترى انما القضيه قضيه ان تعمل. يعني ان تدعو الى الله على بصيره. يعني ان تجتهد لتفهيم الناس وتعليمهم التوحيد اول طريق كما فعل هذا الغلام. ثم الى اي مصير الى اي طريق تسير الدعوه فهذا شان الله لا شان العرب. القلب الذي يحس ان يد الله سبحانه تقود خطاه. انا بكلمك العقيده. يعني لما يد الله معناها ايه؟ يد الله تثبت ما اثبته الله لنفسه وما اثبته له رسوله. القلب الذي يحس بهذا يؤمن ان يد الله تهديه السبيل هو قلب موصول بالله لا يخطئ الشعور بوجوده سبحانه والوهيته القاهره المسيطره. هو شعور لا مجال للتردد في المضي في الطريق ايا كانت العقبات ايا كانت العقبات والصواريخ الارض. ومن ثم هذا الضبط في رد الرسل بين شعورهم بهدايه الله وبين توكلهم على الله. وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا. الربط بين التوكل والهدايه ان الله هدى فايه فيتوكل. الحفظ عليه ثم اصرارهم على المضي في طريقه. هذه حقيقه الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهدايه الله وبين بديهيه التوكل عليه لا يستشعرها الا صاحب عقيده صحيحه صافيه راسخه وتوحيد متمكن في القلب. لا يستشعر هذه العقيدة هذا الرب إلا في أعماق القلب، إلا من يؤمن بأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يؤمن بأن الله يهدي لنوره من يشاء فيبصر بنور الله الآفاق المشرقة، ويسترح بالإيمان والمعرفة، ويحس الأنس والقربى، حينئذ لا يحتل بما يتوعد به، ولا يملك أن يستجيب للإغراء والتهديد. وماذا يخاف القلب، وماذا يخاف القلب الموصول بالله على هذا النحو؟ ماذا يخاف؟ ماذا يخاف؟ من معه الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذه ثمرة العقيدة، أنه ينبغي أن ينتبه هذا الإنسان إلى هذا الوضع الصحيح، فيصل إلى الله عز وجل بهذه العقيدة الراسخة. فإذا وصلت العقيدة إلى هذا السمو النفسي وصل الحمد إلى نفسه. ثانيا أو ثالثا بقى، أن العقيدة تسمو بأخلاق الإنسان بعيدا عن كل ما يستقدره القلب المؤمن، بعيدا عن كل ما يستقدره القلب المؤمن. من عجيب أن ترى وتسمع من أمر تلك العقيدة أنها تقول للمسلم لا تظلم فإن إلهك لا يظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. أن هذه العقيدة تقول للعبد إن الله رؤوف رحيم يحب الرأس والله، إن الله حجيج ستير يحب الستر، حليم يحب الحلم، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، مؤمن يحب المؤمن، إلى هذا عجب العقيدة. ولذلك يقول الله قل إنما حرم ربي، انت واخد بالك مش باين، قل إنما حرم ربي، انظر كلمة ربي أنا، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كأنه يستعلم يفتخر يتعالى، إن ربي حرم الفواحش، فهذا سبيل فخر، سبيل فخر أن تعتقد هذا، ترفع تلك العقيدة في الإنسان إلى مقام الإنسانية، ولا تدعه يهبط إلى حمأة الشهوة، وإنما ترسم له طريقا مستقيما يرشد خطوة ويرفع رأسه ويعلي همته. أخيرا، العقيدة الصحيحة تزرع الطمأنينة والرجاء في القلب. قال تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه، اللهم اهد قلوبنا، أفضل ما يورث أفضل ما تورثه هذه العقيدة في القلوب هذا الهدوء وتلك الطمأنينة وهذه الراحة، الاتصال بالله والتوكل عليه، السير على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الهدوء الرباني في قلوب المؤمنين نعمة ربانية يعطيها الله للمؤمنين. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة فيه في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الطمأنينة والسكينة في قلوب المؤمنين اسمعها في قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود الأسرار. السكينة هي الثبات والطمأنينة، هي المهابة والوقار، تدخل في قلب المؤمن فتنفي عنه الجزع والفزع والهلع. بقي عنصران، نعم بقي عنصران وهما من الأهمية بمكاني، وكنت أحب الكلام فيهما ولكن ما بقي لي قوة. نعم مختصر اقول عنوانهم عنوانهم الاول فقط وهو عنوان سيثير للكلام والرحمة يا شباب. اولا العنصر الاول مجاهدة النفس لدرء الوهن مجاهدة النفس لدرء الوهن بثلاثة عناصر. الاول نبذ الركود والهوان والهزيمة النفسية. ثانيا التمسك بالإيمان والتقوى والاستعلاء بهما. ثالثا الالتفات عن متاع الدنيا الزائل والتوجه وتعنف القلب بثواب الآخرة الداخل. أما الرابع أو الخامس والأخير فهو التخلص من الغثائية. الغثائية التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عنها وأوضح هذا الطريق فيها فمجاهدة النفس لترك الغثائية بثلاثة عناصر أيضا. أولا برفع الهمة والتطلع إلى معالي الأمور والتشوق للقاء الله عز وجل. ثانيا البعد عن الشهوات والمعاصي والسيئات. ثالثا ترك التوسع في المباحات والتزود من الطاعات والقربات. لا شك انها عناصر ستة تحتاج الى محاضرة اخرى تكون ان شاء الله من يدري. فسامحوني وادعوا لي ونسأل الله عز وجل ان يشفي كل مريض مسلم وان يعافي كل مسلم مسلم وان يرزقنا واياكم العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا العافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم إنا نسألك الشفاء لكل مريض مسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شفاء ألم المسلمين سهلا ميسورا. وصلى الله على نبينا محمد. قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.